بقوة. وما خاطب الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بقوله يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. في آية أذي شرور بديس جار أبينا إبراهيم عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم أتذكر سيسمس، سيدنا محمد يذكره بالنبوءة. إن أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. سيدنا ربي وأنت يا محمد وهذا النبي. أين نجار؟ سورة الأحزاب الآية السابعة سيذكر ربي سبحانه وتعالى أولو العزم من الرسل يسألك الأنبياء إلا نجاهد نقع وجار عفر نقع وجار صبر مع القوامس نقع وجار. كان في خمسة سيدنا نوح، إبراهيم، موسى وعيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا حفظتني أولو العزم من الرسل أن خمسة لتذكر في بيت شعري ولدي حضر يمر. سيدنا نوح عليه السلام، أبونا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولو العزم معنى يزعلك من الرسل الأنبياء عندين له بدليل الآية وإذا خدنا من النبيين ميثاقهم صفة عامة ومنك معنى يزدم جارنسن ربي يبدأ والسيصف الزر ومنك وسني ومن محمد ونوح لا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. دي غير بدنا نسترف سيدنا محمد أما ساعة على ساعة قال له الحشر تحرمت أما لكان طوامر السيس قالوا شيء لك قند دليل أسينا قال رسول الله شو تقول أصل الحديث في ذلك تلاية القرآن أول خطير يا أخي أول خطير لأن بعض ستفني منس بعض متحملين طبعا ربما أدفن سلملت بلا ما تفقر أتزت كلبت كل هذا نتيجة الجهل والفهيم ما ونحده فهي أفكار لا منتشرة في العالم الإسلامي بتت معنى طبيعة الدين. والمصدر الأول للتشريح هو كتاب ربنا بعده من السنة الصحيحة تعترض تفيد رغبة لديك رغبة في تعمق في الشريعة تواضع تزود المشايخ العلماء تعزمد اتفهم قد الدين بداية من أصول الدين التوحيد خطر هو أصل الدين التوحيد يسمى أصول الدين كذلك أصول الفقه توطي الدمر التروية الدوحية تفهمت ستعد تهرف بما لا تعرف والمجرد طلع ديك الكتاب اما اتصلت ضلت الانترنت تعزمت بعض مقالات اما طلقت مع بعض العباد دورناش المخشة ها تويد الباشيك الشيخ ها يا اخي ربي لا يقار ولا تقف ما ليس لك به علم. والحبيب مصطفى يقول اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار يعني ما ميتوا له ما إلا الورع عن الصحابة إلا نش حد يقول لي يفهم الدين الاثنين أدي تسولي قنستيسن في مجلس قال أدي معناه ف أدي دور السؤال أدي سؤال فلان يقول لي دور على ذن أنت دور على مزورني أدي عادي تجاوب أنت يقرر يا ربي أسطى يعني غلط هكذا وهذا من الورع. ولا أدري هي نصف العلم تقولي كذلك ما تفحق قوزة وهود العيب وهود العار ما تتسول لك المفتي نشو السنة ما كبرش على الزار عاد تسولد أحد العلماء توقع أن يقول لا أدري معنا بتي إن لا أدري بالعكس أندوني لازم تشبك الديس معناه إلا شو شليلا ثابت يثبت معناه الا تقييدا متقيدا بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه بحد ربما تسولس لو جارس بعد الجو الانصافي هكذا، لدرجه ان الصحابه حكموا لورعهم على كل معنى من اجاب الناس بكل ما سالوه فهو مجنون. عبد الله بن مسعود النوالي من اجاب الناس عن كل ما سالوه فهو مجنون هكذا. نعم، واظن الامام احمد بن حنبل اتوقصد سيجيك الحد من بعيد شتي سول قال لا ادري والسنه ونجوابه الناس كيف يمارس الشيء معنا ذاك مشهور عالم مشهور في البلاد الإسلامية قصدتك من مكان بعيد ايتني لا ادري اوين السيدة نيال تمدتشيني ذهبت الى فلان بفلان فقال لي لا ادري روح. لا اكون قنطرة يعبر عليها الناس انتدي حرك انه نطق بما لا يدري تحسب امام الله. اخليكو سيلا نولي من اهلي فتوى ابدا تفتى الدين ربي وربما يكون واعظا ما مرشدا ما مرشدا ما واعظا يتسول بالتلجوى بالله متبت سيس خلاص بتا ولو لحفي تشرى هذه تولى هي البس. لابد من عودتي الى المشايخ اللان طبعا تكفلوا ونذروا عمرهم للإفتاء. رباض الحموم يموتن اشتن مرت يود قيمن يوفقنا كمجتمع لإيجاد الخلاعف اتلا تواصل المسيرة. كذلك من شرف وكرم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الله رب سبحانه وتعالى كما اخرج ابن جرير عن ابن عباس الديني قال ما خلق الله وما برا وما ذرا نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله اقسم بحياه احد غيره. قال الله تعالى لعمرك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. ان عبد الله بن عباس وهو أدرى الناس بابن عمه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ربي الوخلق كنت نفسي تلا كريمة عنده تعزيز غفص ميت للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولفح حد جل ربي السيس بحياته القرآن إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كل الامم السابقه خطب الانبياء سنس اسمه ونس يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه يا هود ما جئتنا ببينه يا صالح اوتنا بما تعيدنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي ينبه لقوم زدمت لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. عبد الله بن عباس ان في هذه الايه قال كانوا يقولون معنى الصحابة كانوا يقولون يا محمد زقنص يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم قال فقالوا يا نبي الله يا رسول الله أين نجا حتى رفع الصوت وشلت شمرت الصوت فوق صوت النبي إعظاما له يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا هذا الأمر حتى بعد وفاته ولد عمر بن الخطاب ذي مرقر عمر يقوى وحقيقة إلى ريح جنوسيوسا في خلافته في المسجد النبوي يخزر سن مدن تزقان كلف يقن من الصحابة قلوي أوي يتنضغل دا. طبعا إن يسن من أنتما سميت تسيل قال من الطائف إن يستمنعم يبين ذاك من ضبرانيين وهنت مدينت لو كنتما من أهل المدينة لأشبعتكما ضربا ترفعاني صوتيكما في مسجد النبي والرسول مدفون بالقرب منكما ربي لينينا لا ترفعوا أصواتكم إنهتني هكذا. نعم ولذلك الناس العلماء خاصة المشهورين في الإسلام من بينهم الإمام مالك إمام المذهب المالكي اتورط غصب اللي قبل ما دي بدأ في مجلسه في الكلام على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل الذي ذوش اللي صبغ الوضوء هذه بخري مانس هذه عطري مانس هذه سرح تمارتس التريقل هذه ريح بوقار ثم يشرع في رواية أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة لساعة لبعض من العامة من الحاضرين تشمر الصوت أسني عمق لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي معناه ولا حديثك سوا أختن كل يقصيهم تحضر در النبي صلى الله عليه وسلم ليس سوا يجب أن يتأدب معنى تطبيق لهذه الآية شن نفعنا الصحابة فهموا هذه المعاني المسارعة لتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيغضي التشاور انت بجني وينسن ذات مرة كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه في المنبر يمر بعض بالجلوس يجلسوا كما تقول الرواية عبد الله بن مسعود اللي يتفذ السيمة مجيدة يسأل كلمة جلسوا يريح ديني العتبتية ولي قدم هل مع وكان العقلية نص قال هاي باين يعني هنا مست مجيدة كنت غدي التف كذا ريح العتبات يريح ديني حينما رأوا رسول ابتسم يفهم الناس زادك الله حسن قدم ضغط السات وعلما ولي قصد عشتي كنت في الديبين دي مهم تنفيذ أوامر الله ربي لا يقرم أموني من يطيع الرسول فقال طاع الله بات الذي سيقن تضعيف الأحاديث المصحيح اعطي القوس باريها أهل الاختصاص المتمكنين ماذا لك معناه سوى ديما نتوكد على هذا الأمر المتمكنين إلا متقيدين بمنهج أهل الحق والاستقامة فيما يتعلق في التعامل مع السنة أن بسيسن ولو كان هذا إنسان مثقف خريج جامعة تحصل على الدرجات في العلم بات تولي مختص في هذا الفن فن مصطلع الحديث مخرج الحديث اهتمام بهذا الجانب هذا بتغرش بعض ملاحظات يا اخي الحديث اللي كده متقف طريد وطلميز بعض نية شراء معليش سجل هذه الملاحظات تتصلت سوسي الله يروى واعرض عليه الامر صارقت معليش صارقت قالوا قناع حمالي كملت كذا بتدليت شيء ايها الشيخ ما يوها الدكتور في الشارع دليلا ناقشت المهم اتدولد يوسي الله وهذا معناه حتى نين الله شروط البحث الاكاديمي تفرض على الانسان ان لا يهرف بما لا يعرف تفرض على الانسان اذي دول لأهل الاختصاص ونحن في عصر الاختصاص هامي الامر الدنيت نحترم التخصص قال يا مرض بين الان طبيب عام يبين الساعة ساعة بعد تخصصات اما جراحة العظام مغل عصاب مغدل الله هذه زوا بات ولي اللي داني معنا التل بات لاش التل الخارج يدفع الملايين كذلك فيما يتعلق باصلاح السيارات وغير ذلك تطير ديمان وقاع كافة الاختصاصات كانت تحترب قال طبيب حبيب فلان يودي تحديدا مهر جراح مهر مشهور الله يبارك كذا يفاس نستنمرت غير تحل تشتر حد يعني. ادنى سلمور الدين الشريعة للفتوى للفقه فنتحول الى رجال دين ربما الا وسيلة ستنا الا يروى تمرس ثلاث مل معنى الا استقضى عمر في طلب العلم 60 عام 70 عام الا يوضع عمر اللي يفتي اللي كذا ان في جرأة وهذا طبعا ان في اندول لهذا الامر ليس خلل في العقيدة خلل في الورع اونوني سيدي عاود اذي رجع يمنس اذي عاود اذي استرسي يمنس اذي المد خاطر ليك اش غاديين يقرناس طبعا اداب طالب العلم بما تنتي المد مش كعاد اذي تقن هذه الامور ماذلك كان السؤال في سنة سيدنا محمد احد صلى الله عليه وسلم احد الصالحين يقول فغلت مجيدة يتف باليسرى يعاود يفا يتف باليمنى اللي وسيلة يطلحابث بتل معنى تتفت مع التفغد قال ودي غفلة طقش اوجك شريلة مفروض مغدل واجبة تتفت باليمنى ووني ربي منس على الحرص على اتباع السنة حتى الفضائل يتبعوها اين لا طبعا ثابت هاي نسهم بعض التصر انا سودي شكل كنت بتصر نشي وتلمزة قدو كان بدي حقرها وانت يزدينه ربي ييب لا بدي حقرها نمزع لك كنت ربي غيمانك هكذا فلابد من التأدب مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه وتوقيره واحترام سنته الثابتة الصحيحة حتى نحشر معه ونكون ان شاء الله اهلا لشفاعته اذا متنا على التوبة والاستقامة وما ذلك على الله بعزيز والله اعلم الحمد لله بالعالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سيما اللهم اهدنا هداية لا ضلالة بعدها واسعدنا سعادة لا شقاوة بعدها واكرمنا كرامة لا اهانة بعدها واعن اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين